بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس. سأعرض في مجالي لقصات التقطتها خفية لعدد من الناس في أحد الأيام الرمضانية. اللقطة الأولى: الأستاذ نعيم يدرس مادة اللغة الإنجليزية لصفوف المرحلة الثانوية. استيقظ الأستاذ نعيم في وقت متأخر، سأل زوجته وهو يلبس ثيابه: في أي يوم نحن في شهر رمضان؟ أجابته: في اليوم 16. قالت ابنته معترضة: بل في اليوم 17. التفت نعيم إلى إنفاسية رمضان المثبتة على الجدار، وقد طبع عليها تاريخ الأيام في رمضان وتوقيت الصلوات والإفطار. تتبع بإصبعة الأيام ثم قال: نحن في اليوم 17 من رمضان. قبل أن يحول وجهه عن اللوحة لفت نظره حديث شريف كتب في اللوحة بالخط العريض يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. قرأه في سرها على عجل، ثم أكمل لبس ثيابه وخرج نحو المدرسة مسرعا. ترى هل فهم الأستاذ نعيم هذا الحديث؟ وهل طبقه وعمل به؟ سنرى. دخل الأستاذ نعيم إلى الصف متأخرا نصف ساعة، فوقف التلاميذ باحترام باستثناء تلميذين كانا يجلسان في المقعد الأخير، فقد كانا منهمكين في حديث ولم ينتبها لدخول الأستاذ. استصاف الأستاذ نعيم غضبا من التلميذين، وتوالت القذائف من فمه كالحمم البركانية، وبعد أن انتهى من ذلك ضرب على الطاولة بشدة وقال للتلميذين: هيا اخرجا من مقعدكما وقفا بجانب الحائط كدليلين. مشى التلميذان باتجاه الحائط، كان أحدهما يعرج في مشيته بسبب تشوه ولادي، بينما كانت العين اليمنى للتلميذ الآخر مقمضة قليلا بسبب مرضي. ضحك الأستاذ نعيم هذا المنظر وعقب ساخرا: أعراج وأعور، فعلا إن الطيور على أشكالها تقع. ضحك الجميع لهذا التعليق بينما انكسر قلب التلميذين ألما وقهرا. بعد أن ضحك الأستاذ نعيم وضحك التلاميذ على زملائهم، استرخت أعصابه فجلس وراء الطاولة وشرح بعض قواعد اللغة، ثم كلف أحد الطلاب بحل بتمرين طويل على السبورة، وأصمت عينيه ليسوى في إخفاء لذيذة. اغتنم التلاميذ هذه الفرصة الرائعة، فانغمس بعضهم في الشجرة بينما أخرج البعض الآخر جوالاتهم من حقائبهم وراحوا يصورون الأستاذ نعيم وهو نائم، فبالنسبة لهم هذه صورة لا تقدر بثمن. لو سألت الأستاذ نعيم عن سبب تأخره وتكاسله عن شرح الدرس على السبورة وعن سبب نومه أثناء الحصة لأجابك: رمضان كريم، لا أحد في رمضان يستطيع أن ينام جيدا بسبب صلاة التراويح والاستيقاظ من أجل السحور. كل رمضان وأنتم بخير. اللقطة الثانية: أم مازن تتحدث مع صاحبتها على الهاتف. كانت الاثنتان تسافران وتخوضان في أعراض سويسباتهما، وهاكم بعض ما ورد في حديثهما. قالت أم ربيع: هل رأيت عروس جار نعيمات؟ أجابت أم مازن بلهجة استهزاء: نعم رأيتها، وجهها يشبه قفاها، وعينها صغيرتان، وأنفها معقوف، وشفاهها عريضة. تابعت أم ربيع: وظهرها مقوس، وساقها قصيرتان. علقت أم مازن: مسكين عماد، صام طويلا ثم أفطر على بصلة. بعد نصف ساعة من كلام الغيبة والنميمة على الجيران والمعارف، أغلقت أم مازن السماعة بعد أن قالت لجارتها: رمضان كريم، ثم ركضت إلى غرفة الجلوس لتكمل تلاوة القرآن الكريم، فهي تنوي قراءة ختمة كاملة في رمضان. أم مازن وأم ربيع لم تعلما قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولم تسمعا الرجل الحكيم هو يقول: رب تال للقرآن والقرآن يلحمه، يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين الآثمين. إذ هل يعقل أن تعلما وتسمعا ذلك الكلام العظيم ثم تداوما بعد ذلك على الغيبة وتردفاها بالسخرية والنميمة؟ لكم أن تتساءلوا. إذن ما فائدة قراءة الختمة ثم الختمة إن لم يفهم القارئ هذه الآيات الكريمات ولم يعمل بهن؟ لقطتنا الثالثة مع رامية. رانيا طالبة جامعية، ولحسن حظها أو لسوءه صادف رمضان وقت عطلتها الصيفية. تمضي رانيا وقتها كل يوم من أيام رمضان في مشاهدة التلفاز منذ أن تستيقظ وحتى تنام، وعندما يحين وقت الصلاة تنتزع نفسها من أمامه انتزاعا لتصلي الفرض في دقائق معدودة، ثم تعود بسرعة لمتابعة البرامج والمسلسلات. جرى بين رانيا وبين صديقتها لمياء الحوار التالي. قالت رانيا: الحمد لله يا لمياء، أنا لا أشعر بجوع أو عطش في رمضان، فالتلفاز ينسيني كل ما حولي. عقبت لمياء: الحمد لله فعلا، التلفزيون يسلي الصائمين ويملأ أوقاتهم. قالت رانيا: برامج رمضان مليئة بما يسر القلب وينعش الفؤاد. ردت لمياء: طبعا رمضان موسم كريم، أرباب الفن ينتظرون رمضان من العام إلى العام ليستعرضوا منتجاتهم الفنية الرائعة، حزازير وفزازير، برامج فكاهية، مسلسلات وأفلام من كل الأنواع، عربية وهندية وتركية ومكسيكية. انتهت المكالمة واتجهت رانيا ولمياء مجددا لمتابعة التلفاز، وقد فاتهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. اللقطة الرابعة: السيد فراس تاجر أقمشة. وبالنسبة له ولجميع التجار، شهر رمضان غنيمة عظيمة، وهو موسم ينتظرونه من العام إلى العام، فالأسواق في رمضان تكثر بالناس الذين يتسوقون ويجهزون البيت بأنواع الطعام والشراب، بينما يزداد الإقبال على أسواق الملبوسات في العشر الأخير من رمضان استعدادا وتهيئا لقدوم العيد. جرى بين فراس وبين إحدى زبائنه الحوار التالي: الزبونة، كم ثمن هذا المتر من القماش؟ فراس: كلفته 50 درهما وسأحسبه لك ب55. أدارت الزبونة ظهرها تريد الخروج لتبحث عن محل آخر فيه قماش بسعر مناسب. على صوت فراس وهو يقول: ارجعي يا خانم، سوف أحسبه لك برأس ماله، أقسم لك أن رأس ماله 50 درهما. صدقت الزبونة ما يقوله البائع، إذ لم يخطر في بالها أن هناك من يقسم بالله تعالى كذبا وزورا، خاصة في شهر رمضان المبارك، فاشترت 5 أمتار وخرجت. عد فراس النقود ثم وضعها في جيبه وهو يقول لزبونته: رمضان كريم، عوض الله عليك. كان فراس يضحك في سره من هذه السيدة الساذجة. بعد بضع خطوات خارج المحل اكتشفت الزبونة لصوصية فراس وغش فراس. القماش معروض في كل المحلات المجاورة ب40 درهما قبل المفاصلة. لم يستطع عقلها المظلوم أن يستوعب كيف أقسم هذا التاجر بالله تعالى كذبا وفي هذا الشهر الفضيل، فدمدمت قائلة: حسبنا الله ونعم الوكيل. أذن العصر فأغلق فراس محله على عجل وحس الخطى إلى المسجد ليدرك صلاة الجماعة وهو يقول: رمضان كريم. نسي فراس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، ولم يتذكر سوى أن رمضان كريم. إخوتي وأخواتي، بهذه اللقطة الرمضانية انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.